إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الليلة ليلة الأربعاء الموافق 28 من شهر الله المحرم من عام 37 و400 وألف، الموافق العاشر من الشهر 11 من عام 15 و2000 ميلادي، نلتقي في هذه البلدة، بلدة العلم وحضارة العلم، وهي مدينة تلمسان حرصها الله من كل سوء، نلتقي لنتذاكر العلم، ولا شيء سوى العلم. هذا العلم الذي من أخذه أخذ بحظ واحد، وهذه الدنيا كلها لا تسوى عند الله شيئا. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن هذه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام خطيبا على المنبر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. وبداية الحديث هو سبب نهايته، وذلك أن هذه الطائفة المنصورة هي الطائفة التي نهلت من العلم الصحيح وأخذت بالحظ الواثر من علم الوحي الكتاب والسنة. هذا العلم هو ميراث النبوة. قد جاء في الحديث الصحيح أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. وبشرى أكفها إليكم أن حضوركم وتوفيق الله لكم لحضور مجالس العلم هو اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى، فإن هذه النعم كلها من الله، نعمة الهداية إلى الإسلام. وهذا ليس بحيلتنا يا إخوان، هذه ليست بحيلتنا ولا بقوتنا، إنما هو بتوفيق الله تبارك وتعالى. فلله يمن عليكم أن هداكم بإيمان كنتم صادقين، ويزيدنا الله تبارك وتعالى نعمة على هذه النعمة الكبيرة جدا، وهي الهداية إلى الإسلام. لأننا لو كنا من أبوين كافرين ونشأنا في بلاد كافرة فإننا ربما نكون من الكفار، لكن الله تعالى اختار أن نكون من هذه الأمة المرحومة، وأن نكون مسلمين، وأن نكون بتوفيق الله تبارك وتعالى على عقيدة التوحيد. هذه والله أكبر نعمة أخوة، تشعروها في نفوسكم. احمدوا الله على هذه النعمة، احمدوه أن جعلكم من أهل السنة والجماعة الذين وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم هم المنصورون الذين لا يضرهم من خالفهم وهم كثيرون، ولا من خذلهم وهم كثيرون، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ونحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الكبيرة. العلم يا إخوان لا ينبغي لمسلم أن يقصر فيه وأن يستنكف عنه، فإن العبد يرتفع كلما زاد في العلم ارتفعت منزلته عند الله تبارك وتعالى. قد قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. وقد جاء عمر بن الخطاب إلى مكة، استقبله واليها ومن خلفت وراءك على أهل الوادي، يعني من خلفته يحكم أهل الوادي، قد استقبله خارج المدينة. قال: استخلفت عليهم ابن أبزاء. قال: ومن ابن أبزاء؟ قال: مولى من الموالي. قال: ومولى أيضا، يعني واستخلفت عليهم مولا، يعني أنكر عليه تركه مكة واستقباله، ثم أنكر عليه بعد ذلك توليته لابن أبزاء. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه يحفظ كتاب الله وهو عالم بالفرائض. فقال عمر: إن الله تعالى يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. فهذه نعمة من الله أن وفقكم للهداية لهذا الطريق وسلوكه. وتذكروا نعمة الله عليكم أيضا بمجيء من يعلمكم، ولا أقصد نفسكم عنه، فعندكم أخونا الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا، فإنه هاجر إلى هذه البلاد كي يفيد إخوانه، صلى الله أن يعينه على هذه المهمة. وحضور بعض من تستفيدون منه، وفي وقت مضى كنا لا نجد من نستفتيه في مسألة من المسائل التي تدور بين الناس، كمسائل الطلاق أو مسائل البيع، لا نجد من يفتينا، قلة العلم. اليوم الحمد لله وجد الكثير ممن يفتون الناس ويعلمونهم، فلا تضيعوا هذه الفرصة العظيمة، فإن الفرص سوانح، ومن لم يستغل مثل هذه الفرص فتوشك أن تؤخذ من بين يديه، فيندم بعد ذلك ويقول: يا ليتني كنت مع من تعلم. نجتمع بإذن الله تبارك وتعالى في دروس دورية نعقدها كل أسبوعين بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله التوفيق والعون، فإنه بلا توفيق الله تعالى لا نستطيع أن نفعل شيئا، فإن به نمضي وبه نمكث، وإليه سبحانه جل وعلا نسعى ونحفظ ونعبده سبحانه جل وعلا، فهو المنعم علينا بالتوفيق لمثل هذه الأعمال الصالحة، فإن طلب العلم من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى، بل هو باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله، كيف والله تبارك وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نجتمع بإذن الله تعالى كل أسبوعين لمدارسة كتاب من جلة كتب الإسلام على اختصار ألفاظها، لكن الله تبارك وتعالى بارك في هذه الألفاظ وبارك في عمل صاحبها، ولعل صاحبها قصد بها وجه الله تبارك وتعالى، ولهذا بارك الله عز وجل في هذا المكتوب القليل الذي طارت به طار به الناس في الأمصار، وتناوله أهل العلم منذ القديم بالشرح والبيان، وهو كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة لأبي جعفر الطحاوي، والمعروفة بالعقيدة الطحاوية. هذه العقيدة المباركة اشتملت على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قد تناول صاحبها هذه العقيدة بشيء من الشمول، فلم يترك فيها شاردة ولا واردة إلا وأدخلها في هذه العقيدة، سوى ما شابه هذه العقيدة من تناقض موادها، فإنه رحمه الله تعالى نخر الكلام في القدر في مواضع ولم يجمعه في مواضع، ونخر الكلام عن القرآن ولم يجمعه في موضع واحد، ولعله كان يقصد إلى هذا التفريق بهذه الجمل التي تجمعها عقيدة واحدة كعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وعقيدتهم في القضاء والقدر وغير ذلك. ولعلنا بإذن الله تعالى نتناول بالشرح هذه العقيدة على ما جاءت، ثم في آخر الكتاب نذكر أو نجمع القرين مع القرين ونلصق ما يدل على معنى واحد وعلى عقيدة واحدة ونذكره على سياق واحد بإذن الله تبارك وتعالى. والآن جاء حين الشروع في هذا الشرح، فليتفضل أخونا بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. استهل المصنف رحمه الله تعالى هذه العقيدة ببيان نسبتها وطريقة مأخذها، وفيه جملة واحدة وهي قوله رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، إلى قوله ويدينون به لرب العالمين. وبين رحمه الله تعالى أن هذا الذي سيأتي ذكره من عقائد أو من العقائد ومن أصول العقائد الذي أشار إليه بقوله هذا، بقوله هذا ذكره، هذا الذي أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله هذا يتضمن بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وما يعتقدون من أصول الدين وما يدينون به لرب العالمين، كما ذكر رحمه الله تعالى في آخر قوله الذي تقدم سماعه. وتسمية مسائل العقيدة أصول الدين هذه تسمية حقيقية، وهي حق، لأن المراد بقوله أو بقول غيره من أئمة الإسلام بأن هذه العقائد هي أصول الدين، المقصود منه أن هذه المسائل قطعية بحيث لا تقبل الاجتهاد. هذا الذي ينبغي أن يفهم من قول العلماء: هذه المسائل من أصول الدين. وأرجو أن تنتبهوا لهذه القضية المهمة جدا، لأن بعض المسائل التي ربما تخلفت عن هذا الوصف، يعني طروح وحدوث الاجتهاد فيها، كمسألة رؤية الله مثلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الإسراء، وبعض المسائل القليلة والنادرة جدا التي وقع فيها الاختلاف ووقع فيها الاجتهاد لا يخرج مجموع هذه العقائد عن كونها أصول الدين، لأن هذه المسائل كلها مسائل قطعية لا يطرأ أو لا يدخلها الاجتهاد ولا ينبغي أن يدخلها الاجتهاد. المسائل التي توجد في أبواب الاعتقاد وهي قليلة جدا والتي سلك فيها أهل العلم مسلك الاجتهاد منذ القديم من زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الاختلاف الأنظار فيها كمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وهل رآه حقا أو أنه لم يره صلى الله عليه وسلم، وهذا الاجتهاد بني على أدلة هي مرتكز هؤلاء المتنازعين أو المتنازعين، وهذه الأدلة هي التي من أجلها اجتهد أهل العلم أو اجتهد الصحابة فيما سبق، لكن هذه المسائل قليلة جدا. لهذا قلنا إن هذه المسائل التي تتعلق بها العقائد كلها قطعية لا ينبغي الاجتهاد فيها لأن مأخذها من نصوص الكتاب والسنة، ولا يمكن أن تثبت العقائد من طريق العقول، لأن هذه العقائد تثبت من طريق الخبر وهو القرآن الكريم وما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن تخلف بعض الجزئيات لا يقدح في صحة الكليات كما نص على ذلك الإمام الشاطبي وغيره من أئمة الأصول. إذا خرجت بعض المسائل لا يقال بأن مسائل العقيدة قد وقع فيها الخلاف، نقول هذا باطل، مسائل العقيدة لم يقع فيها الاختلاف. ولهذا سماها أهل العلم من السلف من تبعهم من الخلف بأنها أصول الدين لأنها مسائل قطعية لا تحتمل الاجتهاد. هذه التسمية تسمية أصول الدين إن كان مقصود من قالها أنها مسائل قطعية لا يجوز الاجتهاد فيها فنقول هذه التسمية صحيحة، لكن بعضهم يجعل مسائل الاعتقاد أصول الدين ويجعل مسائل الفقه أو المسائل العملية كما يعبر عنها في العلم يجعلها من الفروع، فيقسمون المسائل إلى أصول وفروع. ولهذا نجدهم يقولون في الكتب هذه من مسائل الفروع هذه من مسائل الأصول، فإن كان مقصودهم تقسيم المسائل إلى أصول ويعنون بالأصول المسائل العلمية الاعتقادية ويقصدون بمسائل الفروع المسائل العملية فهذا شيء اخترعه المعتزلة، ولا ينبغي أن يسير وراءه من وفق إلى الهداية إلى مسلك السلف في الأخذ من الكتاب والسنة، لأن مسائل الصلاة ومسائل الزكاة مسائل كثيرة من عملية تعتبر من الأصول لأنها مسائل قطعية لا يجوز فيها الاجتهاد. هذه قاعدة ينبغي أن يمشي عليها طلبة العلم، وهو أن كل مسألة قطعية لا يجوز فيها الاجتهاد فهي من المسائل أو من مسائل الأصول، سواء تعلقت بالأمور العلمية الاعتقادية أو تعلق بالأمور العملية التعبدية. فمثلا عدد ركعات الصلوات المفروضة ونصاب الزكاة وغير ذلك مما جاء التنصيص عليه مما لا يقبل مثله دخول الاجتهاد، فإن هذه المسائل لا تسمى مسائل فروع وإنما تسمى مسائل أصول. هذا المصطلح قلت أحدثه المعتزلة، وطبعا أحدثه المعتزلة وانتقل الكلام من المعتزلة إلى غيرهم من أهل العلم الذين لم يفحصوا مثل هذا الأمر. ومما سبق يعلم أن أصول الدين لقب على معنيين اثنين، أحدهما المسائل القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، سواء دخل في هذا أبواب الخبر أو أبواب الطلب. أبواب الخبر معناها المسائل العلمية التي هي خبر، أو مسائل الطلب والتي هي المسائل العملية وهي ما يتعلق بأمور الناس العبادية والمعاملات وغير ذلك. وهذا اصطلاح صحيح إذا أطلق على هذا الوجه. الاصطلاح الثاني أو المقصود الثاني من إطلاق مسائل أصول الدين، نتكلم عن هذا لأن المصنف رحمه الله تعالى في بداية الكتاب قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة إلى آخره وما يعتقدون من أصول الدين. فليس المقصود من قوله من أصول الدين هو مسائل الاعتقاد العلمية فقط، لا، كل والآن يقصد هذا، لكن كلمة أصول الدين أو مصطلح أصول الدين ينبغي أن تطلق على كل قطعي لا يحتمل الاجتهاد. الإطلاق الثاني لمصطلح أصول الدين أنه اصطلاح يختص بمسائل الخبر العلميات، وهذا في مقابل مسائل الطلب العمليات. وقلنا إن هذا الاصطلاح خطأ وهو من إحداث المعتزلة، وتبعهم على هذا جمهرة من أهل السنة ممن ليسوا على الاعتزال، وهذا خطأ ينبغي أن يجتنب. وهذا الأمر قد نبه عليه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه أبو عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله، وأن تقسيم مسائل العلم إلى أصول وفروع بناء على أن الأصول هي المسائل الخبرية العلمية والفروع هي المسائل الطلبية العملية فهذا من إحداث المعتزلة. العقيدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى والتي أشار إليها بقوله هذا بيان ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي النعمان أو أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم، مقصوده هذا مذهب أو على مذهب أي ما ذهب إليه أبو حنيفة وتلميذاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، لأن مسائل الاعتقاد ليس لها مذهب خاص وإنما هو اعتقاد الصحابة ومن سار على نهجهم. لكن تنصيص الإمام أبي جعفر الطحاوي على هؤلاء العلماء والأئمة، أقصد أبا حنيفة وأبا يوسف محمد بن الحسن الشيباني، هذا التنصيص لأن هؤلاء هم من أخذ عنهم مذهبه الفقهي أو تلقى العلم من طريقهم، لأن أبا جعفر الطحاوي من علماء الحنفية بل من كبار علماء الحنفية المحققين، فهم أئمة مذهبه، هؤلاء الثلاثة هم أئمة مذهبه. والمقصود أنه يذكر عقيدة هي العقيدة التي يدين بها هؤلاء الثلاثة وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، والمقصود بقوله والتي يدينون به لرب العالمين أي يتعبدون به لرب العالمين، هذا مقصوده رحمه الله تعالى، وأن هؤلاء يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بهذه العقيدة. والاعتقادات الباطنة أو مسائل الاعتقاد يا إخواني هي من أجل العلوم ومن أجل العبادة، لأن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأبواب الاعتقاد تتضمن قول القلب وعمل القلب، وهي أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، لأن كل شيء يا إخواني مبني على الإخلاص وصدق النية، هذا محله القلب. كلنا حاضرون، لكن لعل بعضنا شارد في مكان آخر، وبعضنا لعله حاضر بجسمه وليس حاضرا بقلبه، وبعضنا ولعل أكثركم هذا حاضر بجسمه وحاضر بقلبه، وكلكم بإذن الله تعالى وأحسبهم كذلك قد أخلصتم النية لله تبارك وتعالى في حضور هذه المجالس وهو مجلس العلم. النية أمرها عظيم، والاعتقادات أقول من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، كيف لا وهي التي يحكم على الأعمال من خلالها بالصحة أو البطلان، وذلك بصحة النية من عدم صحتها. قد يكون الإنسان يتعلم، لكنه ربما يتعلم كي يماري بهذا العلم ويجادل به ويريد أن يكون هو المتفوق ويريد أن يشار إليه بالبنان، هذه النية تجعل هذا العمل باطلا. فأجل الأعمال إذن وأجل العبادات هي هذه العلوم وهذه الاعتقادات، ولهذا ينبغي العناية بها عناية كبيرة. وقول المصنف رحمه الله تعالى استهلاله في ذكر هذه العقيدة العظيمة، قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، وهذا الذي أشرت إليه سابقا بأن الهداية إلى الحق إنما هو بتوفيق الله تعالى. لهذا وجب على كل مسلم أن يشكر الله تبارك وتعالى ويحمده حق الحمد بأن وفقه لهذه العقيدة المباركة الصحيحة المنجية بإذن الله تبارك وتعالى. فمن جاء بها خالصة نقية سالمة من الابتداع فإنه هو الناجي عند الله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى في ذكر هذه العقيدة وبيان ما يكون يوم القيامة من الحوض، أن الحوض يرده تلده أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم في أمس الحاجة إلى شربة ماء، لأن العطش يبلغ من الناس في ذلك الموقف العصيب مبلغه، فيرد الناس حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وحوضه عليه الصلاة والسلام ماؤه من الجنة، لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة أن الحوض فيه ميزابان من الكوثر يشخبان في الحوض، ميزابان من الكوثر يشخبان في الحوض. الميزاب هو عفوا الميزاب زمان ما كانوش يسموهم ثم المجيرية، ها القنوات المجيرية هذه يسموها المجيرية، يفهموها باللغة تاعنا ها المجرى، هذا تقولوا لها المجرى. نعم، زمان كانوا في السطوح يديروا تيو يخرجوه خارج البيت، هذه الكبار لعلكم تشوفوا كانوا يخرجوا في السطح يخرجوا تيو، ولما تصب الأمطار ولا هذاك الماء اللي يصب في السطح يخرج عن طريق التيو، هذا هو الميزان. فالحوض فيه ميزابان يشخبان من الكوثر، والناس عطاش في ذلك الموقف يأتون مسرعين متلهفين بهذه الشربة التي يريدون من خلالها أن يرووا ظمأهم وعطشهم. فيأتي الملائكة فيطردون أناسا كثيرين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي أو أصيحابي أصيحابي أو أمتي أمتي على اختلاف في ألفاظ الحديث، فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. هذا يدل على أن من سلمت عقيدته وسلم منهجه من طرائق مبتدعة وكان على الصراط المستقيم الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السير على الصراط المستقيم لا يتأتى إلا بأن يعرف الإنسان كيف كانت أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانت صحابته وما الذي فعلوه. أيعقل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فاضلا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى ولا يفعله مع قيام المقتضي لذلك؟ لا يمكن، بخاصة في المسائل أو في العبادات التي يتنافس الناس فيها لتحصيل الدرجات والحسنات، والذي يوفق لهذا هو من تشرب من المعين الصحيح وهو القرآن والسنة. لهذا نجد كلام السلف يشبه كلام الأنبياء. تدرون لماذا؟ لأن السلف رحمهم الله تعالى كانت حياتهم مع هذا الوحي، وكانوا لا ينطقون إلا بما يوافق الوحي، حتى قيل إن كلامهم يشبه الوحي. لربما جئت بكلمة للحسن البصري أو غيره وذكرتها على أنها حديث، لا انطلق على كثير من الناس وحسبوها حديثا من أحاديث رسول الله لما فيها من نور النبوة، ذلك لأن هؤلاء عاشوا مع هذا الوحي وامتثلوه في حياتهم الخاصة ولم يخرجوا عنه. حتى قال الإمام مالك وهو الإمام الكبير وصاحب السنة الذي لا يخرج عن السنة إلا ما غاب عنه من أحاديثها أنه رحمه الله تعالى مكث في المدينة ولم يخرج منها، الصحابة انتشروا في الأمصار، ورب حديث سمعه من لم يكن في المدينة وحدث به وتضمن حكما لم يصل إلى هذا الإمام الهمام وأفتى بخلافه، فلا نقول إنه خالف السنة، وإنما نقول حسب الإمام مالك رحمه الله أنه أفتى بما بلغه من العلم. لكن حياته مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الوحي أهله لأن يقول كلاما عظيما جدا يدل على أنه يحرص حرصا مبالغا فيه على إصابة السنة وعلى البعد والنأي كل البعد عن الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. لهذا لما جاءه الرجل وأراد أن يحرم من المسجد النبوي، يعني هذا الرجل جاء إلى الإمام مالك ونيته صالحة لا يشك في نيته، أراد أن يربح أميالا في ذكر الله والتلبية، لأن الميقات هو ميقات ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة في ذي الحليفة الذي يسمى الآن أبيار علي، وذو الحليفة الميقات يبعد عن المسجد النبوي حوالي 10 كيلومترات، فهو أراد أن يربح هذه الكيلومترات في التلبية، هذا قصد حسن ونية صالحة. فقال له الإمام مالك لا تفعل. قال ولما؟ قال أخشى عليك الفتنة. والفهم الذي ينبع من قلب تشرب الوحي وعاش مع الوحي وحرص أن لا يخرج عن الوحي، قال أخشى عليك الفتنة. فقال يا إمام وأي فتنة؟ أراه الفتنة إنما هي خطوات أريد أن أربحها، أو كما قال في ذكر الله تبارك وتعالى خطوات 10 كيلومترات بدل ما نمشيها بلا تلبية أذبي نربحها في التلبية. فقال له الإمام مالك، اسمعوا إلى هذا الكلام العظيم، قال له الإمام مالك رحمه الله الفتنة أن ترى نفسك سبقت إلى فضيلة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبت سابق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبي من المسجد، أترى نفسك أحرص على العبادة وعلى ذكر الله من رسول الله؟ أبدا، لا أحد أحرص على ذكر الله ولا أحد أحرص على عبادة الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان في المدينة وكان لا يلبي بالعمرة أو الحج إلا إذا وصل ذا الحليفة. ولهذا قال له الفتنة أن ترى نفسك سبقت إلى فضيلة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا عليه قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الفهم الدقيق إخواني يدل على أن هؤلاء عاشوا بالوحي وحذروا جدا أن يكون في عملهم شيء مبتدع محدث، فما بال قومنا يخترعون عبادات ويخترعون أذكار ويزعمون أنهم بها يحافظون على الديانة، سنقول لهؤلاء: لعلنا لا نشكك في قصدكم، قصدكم سليم صحيح، وأنكم ترجون بهذا الدار، ترجون بهذا الله وجه الله والدار الآخرة، لكن أقول ليس كل نية صالحة تشفع للعمل بالقبول. لهذا قال عبد الله بن مسعود، قال: كم من مريد للخير لا يدركه. وفهم الناس في ذلك الوقت وهم علماء الإسلام، راحوا قاعد يأذنوا النظر الآن وراء مشكلة أنه هذه الأشياء خلي الريح يدخل، حابين الريح قاعد ما يدخل. معليش أقول يا إخواني، وهذا الكلام أقوله من الصميم، لنعلم يا إخواني أن اقتصادا في سنة، يعني الإنسان يعمل عمل قليل في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ما أكثر الناس الذين يجتهدون في البدع، بعضهم ربما يقضي ليله كاملا في ذكر المبتدع وفي أوراد المبتدعة، لا يعرفها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا أئمة الإسلام مالك وغيره. أتحسبون أن مثل هؤلاء ينالون أجرا؟ نقول والله لا ينالون أجرا، لأن هؤلاء يقيمون على بدعة، والبدعة لا يفلح صاحبها. ولهذا قال الإمام مالك، هذا الإمام يا إخواني المتبع والذي غمطه كثير من الناس حقه، حتى إنهم إذا سمعوا فتوى الإمام مالك أو يقالوا هذه فتوى مالك يقول هذه أو أفتى الشيخ فلان بخلافها. قلوا تأنى، هذا إمام، الأئمة لا يتكلمون من فراغ، تأنى ولا ترد كلام الأئمة لمجرد أن فلانا خالفه، لأنك إن هربت من التعصب فإنك ستقع في التعصب. لهذا ينبغي أن يعلم لهذا الإمام قدره. هذا الإمام لما قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، أنه أكثر الناس يبتدعون، إذا سألته من أين حصلت على هذا الورد يقول هذه من الأمور أو من البدع الحسنة، لأن فيها تحفيزا للناس على طاعة الله وذكره. قال الإمام مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، يعني يعتقد ويظن أن هذه بدعة حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. شوف هذا الحكم، حكم الخطير جدا. كل من يقول هذه بدعة حسنة، قال عنه الإمام مالك قد اتهمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة. تدرون ما وجه الخيانة؟ وجه الخيانة هو أن الله تبارك وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربنا عز وجل، ربنا هذا الذي أنزل الوحي وهو الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أوجب علينا أن ندين بدين الإسلام، وهو الذي أمرنا بتوحيده وعبادته وحسن العبادة، هو الذي قال اليوم أكملت لكم دينكم. فكأن الذي سال يقول إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم قد أخفيت شيئا من هذا الدين الذي يحتاجه المسلمون ولم تبينه، وإننا نبينه الآن. وهذا وجه قول الإمام مالك. قلت الإمام مالك هذا القول يقوله لأنه تشرب معاني الوحي وعاش مع السنة وعرف قيمة السنة، وأن هذا الإسلام لا ينقصه شيء يأتي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمله. قال لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يكون اليوم دينا. لهذا نقول لكل مسلم حريص على أن ينجو عند الله تبارك وتعالى وأن يشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. قال أهل العلم ليس المقصود أن من شرب منه لا يحتاج إلى الشرب، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود من شرب منه فإنه لا يحرم الماء لأنه سيكون من أهل الجنة. واضح؟ هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس يفهمون هذا الحديث فهما غلطا، وهو أن من شرب من الحوض لا يحتاج إلى الشرب. إذن فما فائدة إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر في قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة كيزانه عدد نجوم السماء، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. ما فائدة هذا النهر إذا كان الناس لا يحتاجون إلى الشرب؟ لذا قال أهل العلم إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، لأنه سيكون من أهل الجنة. فكل من لم يبعد عن الحوض فإنه سيكون من أهل الجنة. لهذا يحرص المسلم على أن لا يبتدع. أقل شيء إذا جاءك شك قال معليش هذا جاء في الحديث ولا عمل به الصحابة ولا قال ما دار يا ودي، قال أنا احتياطا ما نديروش، أنا هكذا أنا كاري كما قال مربع نفهم الفهم المباشر. جيب لي حديث ولا قول عن الأئمة بأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد الصحيح ولا ذكر الله تعالى في القرآن أنا أفعله. فلماذا نزهد في الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل هؤلاء الذين يعني يخترعون هذه الأوراد وهذه الأذكار التي ليس لها أصل في كتاب أو سنة، تجدهم مقصرين ومفرطين فيما ثبت من الأذكار والأوراد الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. ولا أدل على ذلك من أذكار الصباح والمساء والأذكار التي تقال بعدها الصلاة والاستغفار والأذكار الكثيرة التي يترتب عليها فضل عظيم. فقول المسلم سبحان الله وبحمده حين يصبح 100 مرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. شو ذاك الفضل؟ ذلك لأن هذا الذكر قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم يقضي المسلم من وقت كي يقول سبحان الله 100 مرة؟ لا يقضي فوق 3 دقائق. وش 103 دقائق في عمرنا يا إخوان؟ من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، كان كعدل أو كان عدل أو كان قول ذلك عدل عتق 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب. ومن أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان في يومه ذات في حرز من الشيطان حتى يمسي. زيد لها المحافظة على صلاة الفجر. وش نحتاج للزيادة يا إخوان؟ ما نحتاجوش. لذا كان الصحابة رضي الله عنهم وقتهم مبارك، عندهم هذه الأفكار لما فيهاش تكليف كبير، ويروحوا يتقوتوا على وليداتهم في الحلال، ويحضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويتعلموا دينهم كيف يعبدون الله وكيف لا يقعون في الحرام، وعبادتهم معروفة، وبارك الله في أعمالهم وكانت منازلهم في جنة النعيم. أليس هذا هو النعيم؟ قولوا بلى يا إخوان، بلى هذا هو النعيم، هذه هي السعادة. بدل أن يفني الناس أعمارهم في أذكار وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان. لهذا يا إخواني هذه الجملة الاعتراضية التي قلتها الآن والطويلة جدا، هذه الجملة الاعتراضية أردت أن أبين فيها بأن الذي نحن عليه من اتباع السنة فيما نحن، وإننا نجتهد أن لا نبتدع شيئا في دين الله تبارك وتعالى، وهذا الذي نحن عليه من الحرص على إقامة التوحيد والهروب من الشرك بأنواعه الصغير والكبير، كل هذا بتوفيق الله تبارك وتعالى. ولهذا استهل المصنف رحمه الله تعالى هذه العقيدة المباركة بقوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، لأن هذا كله بتوفيق الله تبارك وتعالى. إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، صحيح رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. هذه الجملة العظيمة من هذه العقيدة المباركة استفتح المصنف رحمه الله تعالى، استفتحها بأصل عظيم وهو الذي قامت عليه السماوات والأرض، ولأجله بعث الله عز وجل الأنبياء وأنزل لأجله الكتب. هذا الأصل العظيم هو إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى ونفي الشركة عنه سبحانه جل وعلا. وهذه أعني إثبات الوحدانية ونفي الشركة راجعة إلى أصول ثلاثة. الأصل الأول أقول هذا الأمر يعني إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى ونفي الشركة عنه راجع إلى أصول ثلاثة. أولها إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته ونفي الشركة عنه، هذا الذي سنتعرض له في هذه الجمل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ثاني تضمن الأصل الثاني فيه إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى في ألوهيته ونفي الشركة عنه فيها. الأصل الثالث إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، فلا يشاركه فيها أحد من المخلوقين. ثم قرر المصنف رحمه الله تعالى بعض العقائد وذكر جملة من المنفيات. هذه الجمل من المنفيات عن الله تبارك وتعالى، وأعقبها بجمل من المثبتات لله تبارك وتعالى مما يتعلق بالاعتقاد. وليعلم بأن النفي في الصفات الإلهية غير مقصود لذاته، يعني غير مقصود في نفي بعض الأشياء في صفات الله تبارك وتعالى ليس هو المقصود، وإنما المقصود تنزيه الله تبارك وتعالى وإثبات الكمال لله تبارك وتعالى. ولهذا لم يكن من طريقة السلف وصف الله عز وجل بالنفي، الله تعالى ليس كذا وليس كذا وليس كذا، هذا ليس من منهج سلف الأمة. فمنهج السلف كان وصف الله عز وجل بالإثبات، الله تعالى سميع بصير عالم متكلم قادر إلى غير ذلك مما ذكره من أوصاف الله تبارك وتعالى. لكن المصنف رحمه الله تعالى جاء بهذه الجملة من المنفيات لبيان كمال الله تبارك وتعالى في صفاته وكمال تنزيه الله تبارك وتعالى. أول هذه المنفيات هو نفي المثل، ويراد به في مقصود المؤلف رحمه الله تعالى إثبات توحيد الله تبارك وتعالى، ونفى عنه العكس الذي أراد منه إثبات قدرة الله أو كمال قدرة الله تبارك وتعالى، لأن عكس العاجز ما هو؟ هو القادر. فأراد من نفي العجز عن الله تعالى إثبات كمال قدرة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نقيس جميع المنفيات التي وردت في كلام المصنف رحمه الله تعالى. المصنف ذكر هذه المنفيات وهي تسعة أمور. أولها نفى المثل عن الله تبارك وتعالى في قوله ولا شيء مثله، هذا المنفي الأول نفى عنه المثل. والمثل المنفي عن الله تبارك وتعالى يشمل نوعين اثنين، نفي أو الشيء القائم في الوجود وهم المخلوقات، أو الشيء المتصور في الوجود الذي لا نعرفه نحن. كل هؤلاء لا يشبهون الله تبارك وتعالى، وأراد بنفي المثل عن الله تعالى التنصيص على نفي مشابهة المخلوق للخالق، لأنه سيأتينا أنه نفى مشابهة الخالق للمخلوق في كلام آخر سيأتينا في قوله سبحانه في قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يشبه الأنام. كلمة ولا يشبه الأنام أيضا من المنفيات، فيه نفي مشابهة الخالق للمخلوق. وأما قوله رحمه الله تعالى ولا شيء مثله، فيه نفي مشابهة المخلوق للخالق، في هذا رد على المشركين الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى، وأعطوا هؤلاء المخلوقين المعبودين وصف الخالق جل وعلا، وهم بهذا أو بهذا الشرك وهذه العبادة للمخلوقين يجعلون المخلوق مثل الله تبارك وتعالى، وهذا منفي في عقيدة أهل السنة والجماعة، فالمخلوق لا يمكن أن يشابه الخالق سبحانه جل وعلا، كما أن الخالق لا يشبه المخلوق بأي وجه من الوجوه في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم هذا النفي الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى في قوله ولا شيء مثله، هذا فيه أن الله تعالى لا ند له ولا كفء له ولا سمي له، سواء في صفاته أو في أسمائه. النفي الثاني نفي العجز عن الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا يثقله شيء ولا يؤوده شيء، وهذا لكمال قدرة الله تبارك وتعالى وقوته وقهره وتصرفه في خلقه، فهو جل وعلا قادر قاهر قوي سبحانه جل وعلا فلا يعجزه شيء. ثم نفى عنه إلهية غيره، قال ولا إله غيره، وهذا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، فلا إله أي لا معبود غير الله تبارك وتعالى حق، فإن المعبودات كثيرة، لكن لا عبادة حق إلا لله تبارك وتعالى، فهو المستحق للعبادة وحده. ورابع المنفيات نفى عنه الفناء، وخامسها نفى عنه البيد، ولعل قائلا يقول إن الفناء والبيد شيء واحد، شيء بائد وشيء فان، هما بمعنى واحد، لكن المصنف رحمه الله تعالى قصد إلى أمر مهم جدا، وهو أنه قصد بنفي الفناء عن الله تبارك وتعالى نفى عن الله تعالى الزوال بنفسه. يلا قالوا يقولون شيخ فان، لماذا؟ لأنه مات بانتهاء عمره، عنده حتى مر، عاش عاش عاش عاش الحق 90 95 100 120 130 140، خلاص كما تخلص الديار أو الأمم كرام يكتشفوا مثلا مدن تحت الأرض، هذه قات مشيدة مشيدة حتى أكلها الزمن وأفناها الزمن. فقصد المؤلف رحمه الله تعالى بنفي الفناء عن الله أنه لا ينتهي بنفسه، وقصد بقوله رحمه الله تعالى يعني نقصد بفنائه بنفسه يعني لا بنقص طارئ عليه، لأن المخلوقين يطرأ عليهم النقص شيئا فشيئا حتى ينتهوا، أما الله تعالى فلا يفنى، أي لا يلحقه نقص طارئ عليه في نفسه ولا بحادث طارئ يحدث له فينتهي، وهذا معنى قول المصنف ولا يبيد، لأن البيد يكون بأمر خارجي وليس بأمر أمر ذاتي داخلي، فيغلب إطلاقه على العدم الذاتي الفناء يطلق على أو يغلب إطلاقه على الفناء الذاتي، والبيد يغلب إطلاقه على العدم الخارجي، وهذا المقصود من تنويع المصنف بين نفي الفناء ونفي البيد. وهذه أو هذا التفريع لم يذكره أحد من شراح العقيدة، هذا التفريق بين نفي الفناء ونفي البيد لم يتعرض له فيما أعلم أحد ممن شرح هذه العقيدة، وإنما استفدته من بعض شيوخنا وفقهم الله وحفظهم الله تبارك وتعالى. سادس المنفيات نفى أن يكون هناك شيء لا يريده الله تبارك وتعالى في قوله ولا يكون إلا ما يريد، والمقصود من هذه الجملة أنه لا يمكن ويستحيل أن يقع في شرع الله عز وجل أو في قدر الله عز وجل أو في هذا الكون الفسيح ما لا يريده الله تبارك وتعالى، والمقصود بالإرادة هنا والمقصود به هنا الإرادة، الإرادة الكونية القدرية، لأن الإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية، والفرق بينهما من وجهين اثنين، الوجه الأول في الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية تتعلق بجميع مفعولات الله تبارك وتعالى، ومعنى ذلك أنها شاملة لكل شيء، لا فرق فيها بين ما يحبه الله وما لا يحبه. وأما الإرادة الشرعية فإنها تختص بمحاب الله تبارك وتعالى من الأفعال. الله تعالى يحب منا الإيمان ويحب من الناس جميعا أن يكونوا مؤمنين، هذه إرادة شرعية دينية، لكن شاء الله كونا وقدرا أن يكون من الناس مؤمن وكافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالإرادة الدينية الشرعية تخلفت عن البعض، لكن الإرادة الكونية القدرية لا تتخلف. فمن أراد له الإيمان يكون مؤمنا، ومن أراد الله تعالى له الكفر يكون كافرا. راح تقولوا كيفاش الله تعالى يريد الواحد الكفر ومن بعد يعذب؟ هذه مسألة سنتعرض لها إن شاء الله تعالى بعد يعني كلمات يسيرة بإذن الله تعالى، نتعرض لها بالشرح والبيان، وهي مسائل القدر، وهي من أوعص وأصعب مسائل الاعتقاد، والموفق من هداه الله عز وجل لفهمها، وفهمها يسير جدا جدا. إذا يسر الله تعالى سنبينها وسنسهلها بإذن الله تبارك وتعالى. الفرق الثاني بين الإرادة الشرعية والدينية، الإرادة الكونية والإرادة الدينية، أن الإرادة الكونية القدرية يتحقق وقوعها، وأما الإرادة والدينية الشرعية فلا يتحقق وقوعها وقد تتخلف، يعني قد تقع وقد تتخلف. المنفي السابع من هذه المنفيات نفي بلوغ الأوهام لله تبارك وتعالى، بقول المصنف رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام. والأوهام جمع وهم، والوهم هو ما يسرده الذهن، كما يقول العامة تعنى. العامة تعنى ماذا يقولون؟ يقولون جاب لي ربي، صح ولا لا؟ وفي الحقيقة الإنسان يقول جاب لي عقلي. إن الله تعالى لا يبث فينا هذه الأوهام، إنما نحن نتوهمها. طبعا الله تعالى خلق كل شيء، لكن إذا قلت جاب لي ربي كأنك تدعي أن الوحي ينزل عليك، فبعدا بهذا الاعتقاد، لأن الوحي لم يتنزل على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا يكذب على رسول الله وعلى الله. من زعم أنه قد بلغ من الأحكام ومن الأعمال ما جهله جمهور الصحابة رضي الله عنه، من أمثال أقوال التيجاني الذي اخترع وردا، وزعم أنه التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وعلمه ورد صلاة الفاتح، التي قال له في زعمه، والواقع أن الشيطان هو الذي التقى به وأعطاه هذا الورد كي يضل به ويضل به عباد الله. أعطاه هذا الورد صلاة الفاتح وقال له، لأن من قرأ هذه الصلاة قبل هذا قال له لأن هذا سر لم أتمكن من البوح به حتى هديت إليك، لأنه لا يستطيع أن يحمله غيره. ما أدرك لا أبو بكر ولا عمر ولا العشر المبشرين ولا البدريين ولا الأنصار ولا المهاجرين ولا من أسلم بعد الحديبية ومن جاء بعدهم من جمهور المسلمين من الصالحين والعاملين والعالمين، كل هؤلاء ما استطاعوا أن يتحملوا هذا الورد اللي جاء فيه ثلث أسطر أو ربع أسطر. وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذا الورد وهو صلاة الفاتح أفضل من كل تسبيح وقع في الكفر، حتى تسبيح الملائكة، هذا الورد خير من تسبيح الملائكة. هذا نصه في كتابه، قال إن هذا الورد أفضل من كل تسبيح وقع في الكفر، وأفضل من كل ذكر ذكره الذاكرون بما فيه من أنبياء، هذا فيه أنه رفع نفسه فوق الأنبياء، وأفضل من كل دعاء صغير وكبير، ومن قرأه مرة فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة. أكو تقولوا ها وبركة متبالغ الشيخ، والله العظيم إن هذا الكلام هو علمه الذي قاله اتجاهه. ثم إن هؤلاء المخرفين الذين يريدون أن ينطلي هذا الباطل وهذا الهراء حشى ذكر الله تبارك وتعالى على عموم المسلمين، وبهذه الخزعبلات صد هؤلاء الناس عن ذكر الله تبارك وتعالى، واستنكف الناس عن قراءة كتاب الله. كيف وقد قالوا لهم من قرأ هذا الورد ذي الأربعة أسطر له أجر أكثر ممن قرأ القرآن 6000 مرة؟ شكون اللي ختم القرآن 800 مرة في حياته؟ ديروا ذوك الآن عملية إحصاء، تعالوا ما نلقوا حتى واحد، تعالوا ولا أظلم أحد، فما بالكم بمن يقرأ القرآن 6000 مرة؟ قضى علينا هذا التخريف يا إخواني، لقينا في آخر الركب، تخلفنا تخلفا فظيعا لأجل هذا الذي يبث إلينا من قوم هم من بني جلدتنا بإعاز من شياطين الإنس والجن. ولا شك أن أعداء الإسلام يفرحون، على رأسهم اليهود والنصارى ومن سلك مثلهم من الملاحدة وغيرهم، يفرحون بمثل هذا، لأن هذا ليس هو الدين الذي يقلقهم أو يغضبهم، وإنما الذي يقلقهم هو رجوعكم ورجوع المسلمين إلى الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يقلق هؤلاء جميعا هو أن يحضر مجموع المسلمين صلاة الفجر كما يحضرون صلاة الجمعة، لكن ما دام يرفدوا على صلاة الفجر وما يعظموش الصلاة وكيجي مقابلة تاع كرة قدم ما يجيوش، قال الحمد لله العيشة حتى المنتصف الليل نكمل المقابلة ونزيد نتعشى ونروح ندير التعليقات على المقابلة وشكون اللي ما لعبش مليح وشكون اللي لعب مليح، ويبقى لي واحد ساعة ونص باش يلحق ينتهي وقت صلاة العشاء. أقول ما دام المسلمون لم يعظموا شعائر الله تبارك وتعالى فإن أعداء الإسلام يفرحون بهذا. والله ما يقلقهم المسلمين أو ما يقلق أعداء الله تهافت المسلمين على ما يسمى بالمشروع الإسلامي، إقامة الدولة الإسلامية، لا، إحنا والله ما نطالبين والو، طالبين عبد رب العالمين كما جاء كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. والله ما نلحوس لا رئاسة لا انقلابات لا لا لا مظاهرات ولا شيء، نخلوه للناس اللي مساكن مهابل الله يشفيهم ويبصرهم، لكن إحنا رانا حابين نسلك طريقا إلى الجنة يا إخواني. والله الطريق إلى الجنة هو عبادة الله تبارك وتعالى، وكل طريق غير هذا هو سبيل من سبل الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. نقف بأن الكلام الطويل في العلم ينسي آخره أوله، والملل إذا دب إلى السامعين فإنه يدوب خفية إلى المتكلم، فنرجئ الكلام عما بقي من مسائل هذه العقيدة العظيمة إلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الحين أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم جميعا، وأن يسلك بكم طريقا إلى الجنة، وأن يسهل لكم طريقا إلى الجنة لأنكم تطلبون العلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قال: هل يصح أن نقول في المسائل التي اختلف فيها السلف مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا قول عائشة وابن عباس من فروع أصول العقيدة؟ والله لا أعلم أن أهل العلم جعلوا هذا من الفروع، لكن نقول هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فإن كان على القاعدة التي ذكرناها تسمى فروعا لأنه ساغ الاجتهاد فيها، وإلا فلم أسمع ولم أقرأ عن واحد من أهل العلم أنه ذكر أن هذه المسائل من الفروع، لهذا لا أجرؤ على القول بأنها من الفروع أو أنها من أصول الله تعالى. يقول: أحبك الله الذي أحببتنا له، كيف يحصل طالب العلم المبتدئ أو يحصل طالب العلم المبتدئ علما من هذه الدورات العلمية، بحيث إذا انتهت الدورة يكون للطالب رصيد علمي؟ نعم، هو أول شيء أن هذه الدورات يرفع بها الجهل، وإذا رفع المسلم عن نفسه الجهل سلك طريق العلم وبدأ يتعلم، ثم إذا حاز قسطا من العلم فإنه يبدأ بتدريسه ليبارك الله عز وجل له فيه، وأثناء تدريسه فإنه يستزيد من العلم عن طريق المناقشة العلمية مع الطلاب أو عن طريق تحضير هذه الدروس. الله أعلم. هل يجوز قراءة القرآن متكئا؟ وهل يجوز قراءته عاريا؟ أما قراءته متكئا فلا بأس به إذا كان يحتاج إلى قراءته متكئا، وإلا فقراءة القرآن يحتاج من المسلم أن يكون متطهرا وأن يكون في جلسة تليق لتعظيم كلام الله تبارك وتعالى. علموا يا إخواني أن هذا القرآن هو كلام رب العالمين، هذا الكلام هذا القرآن هو كلام رب العالمين، فينبغي أن يعظم تعظيمه، لأن تعظيم القرآن من تعظيم صفة الله، وتعظيم صفة الله هو تعظيم الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي الاستهانة بهذا الأمر. ومنه لا ينبغي الاستهانة بالمصاحف التي فيها كلام الله تبارك وتعالى لأن تجعل تحت الآذار، وإن تخرج الأشياء التي لا يحبها الناس، ولا يصلح أن يوضع فوق القرآن أشياء، ولا يصلح أن يناول المسلم أخاه المصحف برميه له، وغير ذلك من الأمور التي استشف منها الاحتقار أو عدم التوقير. ومنه قراءته عارية، فإن هذا من عدم تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى، فليحذر المسلم من أن يناله شيء من هذا الذي يكون سببا في إبعاده عن الله تبارك وتعالى. زيدوا زوج أسئلة فقط ونتوقف. هذا السؤال وسؤال آخر. هذا يقول بأنه في بداية الاستقامة ويطلب نصيحة. أقول ثبتنا الله وإياك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يريك الحق حقا وأن يرزقك اتباعه نحن وأنت والسامعين. وأنصحك نصيحة غالية، لأن تصحب الصالحين وأن تكون رفقتك كلها صالحة تأمرك بطاعة الله وتحثك عليها وتذكرك بها، وأن تستغل الفرص لحفظ كتاب الله وتلاوته على الأقل وحضور دروس العلم، وأن ترفع الجهل عن نفسك. وأوصيك ونفسي والحاضرين أن تلازم ذكر الله تبارك وتعالى، خاصة دبر الصلوات، فإن كثيرا من الناس يستعجلون ويخرجون بعد أن يسلم الإمام مباشرة. وقد قال أهل العلم: من أراد أن تغفر ذنوبه كلها فليلزم موضع صلاته بعد الصلاة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم ومكث في مصلاه فإن الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أو ينصرف. استغلوا يا إخواني دعاء الملائكة الذين لا يذنبون، استغلوا دعاء الملائكة لكم، فكل من صلى وبقي في مكانه يذكر الله تبارك وتعالى ويسبحه، ولا يكون التسبيح بطريقة التي يستعملها أكثر الناس. فهمت حاجة؟ هكذا يسبح أكثر الناس. هذا ليس ذكرا يا أخوان. ما علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم غفران الذنوب هو أن يسبح الإنسان أو المسلم ربه 33، ويحمده 33، ويكبره 34، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ولهذا ينبغي أن يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا تسبيح واضح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا يكون التسبيح، وليس بهذه الهدرجة التي لا يفهمها أحد. ولهذا ينبغي علينا يا إخواني كي نحصل أسباب الثبات على دين الله وعلى هذه الاستقامة، حرصوا أشد الحرص على ذكر الله تبارك وتعالى، لهذا لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. لأن الذاكر لله تبارك وتعالى بلسانه يكون ذاكرا له بقلبه، فلا يجده الله حيث نهاه ولا يفتقده حيث أمره، ويكون الإنسان بعد ذلك أو المسلم مستقيما على طاعة الله لأنه دائما الذكر لله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم. ما هي الكتب التي يحصل بها القدر الواجب من التوحيد والعقيدة حتى نعرف كيف نخاطب العوام؟ رانا قاع عوام يا جماعة، معليش، نحن نتدارس كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله، نتدارس العلم، لكن ما أدري، أنا أعتقد أني من العوام ولعلكم لستم كذلك، لكن نقول ينبغي أن تدرس هذه العقيدة من الكتب الموثوق بها. وأعظم ما تدرس به العقيدة هو دراسة شرح الأحاديث التي تضمنت التوحيد، وينبغي أن تكون هذه الدراسة للشرح عن طريق من يوثق بعقائده، مثل دراسة كتاب التوحيد للإمام البخاري بشرح العلماء الذين لهم مسلك سلفي في العقيدة، مسلك موافق لمنهج وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو دراسة كتاب الإيمان أو غيرها من كتب الحديث. ومن المختصرات التي ينبغي العناية بها جدا أولها دراسة ثلاثة الأصول أو العقيدة الجملية كعقيدة أو العقائد الإسلامية للشيخ عبد الحميد بن باديس، كذلك القواعد الأربع وكتاب التوحيد، وهو من أنفع الكتب في العقيدة والتوحيد، وآخرها الذي يأتي على جميع الشبهات أولها وآخرها، وهو مما ينبغي أن يعتني به طلبة العلم الذين درسوا كتب التوحيد، وهو كتاب كشف الشبهات. هذا الكتاب يا إخواني رغم صغر حجمه فإنه والله من أعظم ما ألف في هذا الباب، وهو كشف شبهات المشركين الذين ينتسبون للإسلام، ودحض هذه الشبهات شبهة شبهة. ثم إن انتهى من هذا فإنه ينصرف إلى الكتب المطولات في بيان أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، منها كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لهبة الله اللالكائي، والشريعة للآجري، والسنة للإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة للبربهاري، وغيرها من كتب السنة المعروفة. كل هذا يحصل به طالب العلم الكفاية في علم العقيدة والتوحيد. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في الأعمار والأعمال، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.